بين عيوني وحمص البطل عباس جام ومعلي خالد وسيدي خالد وبيد العدا وقرار باز وولي انا روحي بنت المصطفى واسمك زهرة وعلي يا حبيبي حب الحسين الله.